راجل يعمل في بنك، كيف؟ رجل يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز أن يأكل من طعمه؟ فهل يجوز أن أكل من طعمه؟ رجل يعمل في البنك ربوي وواحد بده ياكل من طعامه، يعني دعا إلى دعوة. اذا كان بيروح لعنده مشان ينصحه بياكل من طعامه، اما اذا كان بس بيروح مشان الاكل ما بيجوز. هذا الشوار